مذهب إمام. وعشان يخرج ابن حزم كده الظهري وسط هؤلاء هذه يعني هذا جرم كبير جدا لا يطاق. تسيانه ابن حزم كان ايه كما قالوا لسانه سيد الحجاج شقيقا لسانه سيد الحجاج شقيقا فكان يشك الخصم بالعبارات صك صك الجند كانوا بنوي الحجارة فكانوا للحزم احرقوا فكان يقول فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا اليد فضمنه القرطاس بل هو في الصدر يعني صدره وعاء امين للعلم والحديث لا تذهب الروايات عنه لا يفوت العلم يسائل الفقه التاريخ الاصول وما الى ذلك يسير معي حيث استطلت ركائك وينزل ان انزل ويدخل في قبر دعوني من احراق رق وكاذب تذهب بدوني فالعلم باطل لن ينفع دعوني من احراق رق وكاذب وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري والا فعودوا في المكاتب فجأة فكم دون ما تبغون لله من سجن عودوا إلى الكتاب من جديد كذاك النصارى يحرقون العلم أكفوهم القرآن في مدن الطاغوت يعني لما يتسلط الأعداء على بلاد الإسلام يفعلون مثلا يحرقوا المصاحف ويضعون المقدسة فكانوا يقولوا كأنكم تفعلون كفاية وهذا أيضا يضع كأن الأبيات حتى ابن حزم كان يصف المخالف الخاص يصف الجنة في رأسه قال فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا النبي هذا ابن حزم كان ايه يقول يعني كأنه يقول مقالة الأوائل ما كتبت السوداء في بيضاء وما استودعت صدري شيئا في حديث فكانوا حفاظ لكن أيضا أنك إذا قرأت ابن حزم في الفقهيات لا تجعله رأس مالك ولا قطعه من حبالك ما تجعلوش هو الأساس أول ما تنزع كده هو يفتح عينيك على كل ابن حزم في الفقه فتتشرى رأيه فتأتي لكي تصفي ما تشرفته لا تستطيع من الصعوبة بمكان إنما اقرأ المذاهب الأولى الأخرى أولا وتعمق فيها وأعرف الأدلة وأعرف الرأي في الأخير خالص ترجع للكتب وأحكام وفقه ابن حزم لهذا تنجح ما تصل عند ابن حزم إلا وأنت قد تحصنت معك مناعة لا تتأثر ولا تتشرف بعض أخطاء الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى قال فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا النبي تضمنه القرطاس بل هو في السطر يسير مع حي مستقلة ركائبة وينزل إن أنزل ويدفن في القبر دعوني من إحراق رق وكاذب الكاذب والله وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري الرق يعني يكون فيه طب الكاذب اوراق لسه ما كتبش ولذلك اللي يفرح المحدثون بايه؟ بحزم الورق يكون عندهم بيت اي نعم لحزمة كاغل في البيت عندي احب لدي من عز التطيط من كيس الطحين التطيط هذا شو هنا بقى احوالنا ازاي؟ نعم ورطمة عالم في الخد مني أحب لدي من الشرب الرحيق نعم إذا الناس بيقدروا بقى نعم وهذا لما أحبرتم تجالس من نهاري أحب لدي من أنس صديقي المحبرة تكون معايا بالنهار أحسن عندي من فلان أقعد أحدثه وسامره وتناقل كلام وانقل لي كلام ربما نقع في غيبة ونميمة ومشاكل مصايب وانت عارف فيها ممكن الحبيب يتعمل مشاكل الان واحد يسمع خبر هنا يقتله في الاخبار ايه لا بالله لا لمحبرة تجالسني النهار احب لدي من انس الصديق في كده الناس ممكن يمسك صديقه لساعتين وتيجي تقول له طب نقعد على الكتاب ندرس الباب ده لا مش معقول كأن إذا وضعته عند الكتاب كحبة الفول في المقلاة يتقلى كده بالصابر ففي الصبر قال ملوش طاقة مين؟ أنا أحتاج إلى دواء صحيح إذا كنت أنا مع الصديق ساعتين وثلاثة ممكن الساعة اثنين الساعة ثلاثة والوقت يجري إحنا مش حاسين طب والعلم بقى نقعد له إمتى بقى؟ هو إذا كان بقى إذا كان إيه يلهيك يلهيك حر المصيف وكرم الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مكان إذا جاء الصيف قلت والله ده الحر الشديد مفيش بيبات يسمكم بالعلم المرضى طيب والخريف يجيب كرم يقول لا ده ما ينفعش المرضى لا خلوني طب والشتاء برد قارس طيب وبقى في الربيع تعمل إيه الربيع فيه ورود وظهور او يلويك حسن زمان الربيع فاخذك العلم كل متى بقى ده الموسم كده وده الموسم راح وده ذهب وده ما صبرتش فيه الى متى ما اخذه من العلم متى اذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم كل متى هتاخده امتى بقى؟ في اليوم اصلا انا مشغول مع صديقي. لا لا والله انا في عزومه. ده اليوم مش عارف فين رايحين فين. هنروح البحر. الله. طب وشو اعمل؟ لما كان بيقول كم من عصيبة لذيذة فتت. كم من عصيبة لذيذة فتت. مش ده موجود اهو؟ اهو؟ مفيش بقى واحد منك اصلا انا 24 ساعة شغال. يا اخي هل لك ساعتين في 24 ساعه في النص بلاش ساعتين ساعه في الاسبوع ساعه في الاسبوع ساعتين في الشهر خمس ساعات اربع ساعات المهم لا يمر عليك العمر وانت بتعلم لازم تعلم امال تقرب الى الله ازاي وتعبد الله ازاي وتنجو من اجله ازاي انت ما تعلمتش شوف الحجم ده في بيت الوزاره ليش بقى ده ابو نجار ولا حداد ولا كده ده ابو وزير وعم وزير وجد وزير وهو بيت الوزارة اصلا في بلاد اندلس ومع ذلك ما قالش بقى خليهم في الحفقة واقعد انا مالي ومالي العلم خليهم يسيبهم الكلام ده ها لا ادرس واتعلم طب العشق يقول طبعا نشوف منكم بلاد اندلس في الزمان الاول عجوبة اسحر ها كان ممكن بقى يمشي مع الطبيعة والزهور والورود والسديد والمياه والبحار والمباني والقصور إلى يومك هذا القصور موجود إلى يومك شاهد على أهلك من شغل الدنيا رحمه الله من شغل لو تقرأ قصيدة ابن حزم الذي امتلأت حماسة في الرد على الروم الذين كانوا يتوعدون المسلمين اللي هو قالها ملك من ملوك الروم يتوعد المسلمين وامراء المسلمين كم المسلمين انهم سيأخذون البلده الفلانيه والبلده الفلانيه والبلده الفلانيه ويدخلونها ويدنسون المقدسات ابن حزم بعد 120 سنه من القصيده دي محدش رد عليها 120 سنه لما بلغته القصيدة على التاب ارتجل قصيدة أضعفها يعني القصيدة 90 بيت ولا شيء هو جاب 180 بيت ها اقرأوا القصيدة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ترجمة ابن حزم رحمه الله تعالى الشاهد من هذا مسألة الضبط هتضبط ضبط الكتاب أو هتضبط ضبط الصدر العلماء عندهم تفرقة بين ضبط الصدر وضبط الكتاب قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقاتي لفظاً أو معنى، إن كان إيه سيروي بالمعنى فيكون عالماً بما يحيل المعاني فلا يطلب المعاني، وعكسه عكسه، يعني هو وفق الثقات في 90% 95% خلفه ب 5% ومش لا ده هو خلف الثقات في 95 عكس العكس، في واحد وافق الثقات في 95% 99% أحاديث موافقة لحديث الثقات، واحد بالعكس خالف الثقات في 95% من الأحاديث، يقول لك العكس من العكس. أرون يقول الشيخ أبو الحسن في الجوال السليمانية تكلم على هذه المسألة شيء من التفصيل، يقول هنا في مسألة الضبط، يقول قسمان ضبط صرف وضبط كتاب. قد قال يا ابن معين هما ثبتان، يا ابن معين من هو؟ أبو زكريا معنا بغداد، ارتحل إلى مصر ولا ما ارتحل؟ انت عندكم ارتحل؟ ها قال رأيتم مصر 13 النيل والأهرام وسعيد بن عفير، سعيد بن عفير حاضر مصر وعلمه النيل عجوبة من عجيب الدنيا معناه، وحرب المياه اليوم نسأل الله العفو، نسأل الله ان ينجي المسلمين من عنده وينصرهم على اعدائه، ومهما كان الاسلام الاسلام قائم. والاهرام بناء عجب وسعيد بن عفير يقول هما ثبتان، يعني ايه هما ضبطان، ضبط حفظ اللي هو ضبط صدر وفؤاد اللي بيعين الاحاديث في صدره في فؤاده في جوفه كما يستمعان. وفي حاجه ثانيه بقى مش حافظ حفظ قلب ولا فؤاد ولا صدر، ولكن هو حافظ حفظ الكتاب، يعني ايه؟ يعني اذا جاء ليحدد الناس اتى بكتابه. طب يشترط في النوع ده ايه بقى؟ الاخير ان يحفظ كتابه من وراق السوء والمبتدع والزنادقه، والا يعيره الا لثقه امين. معنى اخذوا على سفيان بن وكيع انه مكن من كتبه بعض وراد السوء والزنادقة فأدخل فيه ما ليس منه، فلم يميز حديثه من غيره فترك، فترك. لكن شوفوا بقى لما إسماعيل بن أبي أويس أعطى أصوله وكتبه للإمام بخاري، هتقول أصول الذين بقى هتحرر صح الشيطان لن تنقص، معنى يقول لن يسلم منها شيء ولن يدخل فيها الإمام البخاري شيء، بل ربما ينتقد عليه الإمام البخاري فيستفيد ابن أبي أويس من هذا الانتقاد. ففي ناس فعلا في عملاء تحط حاجتك عندهم وتنام وأنت آمن، وفي ناس بالعكس تضع أشياءك عندهم لا تأمن تنام وانت قلق. نعم. فبيسموه ايش؟ ضبط صدر وضبط ايه؟ ضبط. يقول اما ضبط الصدر ففي مدحه الاول تعريفه هو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار ما تشاء. ولذلك انتم عارفين ايه لما بنتكلم عن العداله نقول العداله دي بنشترطها ايه؟ عند الاداء صح؟ اللي ممكن الانسان يتحمل وهو كافر ويشترط عليه ان يؤدي وهو مسلم. طيب انما الضبط بقى اخوان يشترط عند التحمل وعند الاداء.

وده ينفع بيه ولا ببنط واحد ولا بمين ينفع. سيدنا عمرو بن عبيد متفق على انه الرأس الرأس المبتدئ. فهي بقى يقول لك والله ما رأيت مثله. وده يجي لك واحد مش عارف أفضل الجنة مش عارف الكلمة ده تقال في هذا الرجل أو ما تقال. بيجيك واحد ما كتبت سوى ده في الواقع هو أصلا سيء الحيل ما عنده أي حاجة من الزهاد عباد لكن بنحبه ما فيش يعني فهمت ما كتبت سوى ده في بيضاء يعني ده جاهل جويهل جهول مجهال ملوش علاقة بالحديث ولا كتب ولا علم أصلا ده قاعد كده هو في البيت يقول لك ما كتبت سوى ده في بيضاء امال بتعمل ايه؟ طول اليوم نائم على الوسادة الوسادة حليفة له والبطانية غطاء. طب ما كتبت صح انت ما كتبت السوداء في البيضاء صح. إذا الكلمة دي لها قوتها من قائل من اللي قال هذا الكلام أصلا؟ الأعمش الشعبي الأئمة الكبار الشعبي كان يقول ما كتبت سوداء في البيضاء وذكروا أنه كان أميا على فكرة كان أميا لكن راسه أحفظ يحفظ العلم بارك الله فيك. ما في ذات سوداء فيها في بيضاء أو ما يضرني أن تحرق إيه قدمي زي ابن حزم إن يحرق القرطاس لن يحرق النبي حواه القرطاس قالوا في صدر منين ونحو ذلك بما يدل على إتقان الحديث. هذا هو الخامس. إذا الأول إيه؟ رجعوا ثاني كده. استفاض الضاد للراد. فإذا العلم وهذه الصور أعلى الصور. طيب الثاني تذكير بعض الأئمة أئمة جمع التعديل. الثالث صبر الروايات الضاد. صبر للسين. يعني استقراء روايات الضاد. والمقارنة لها بأحاديث ثقة لأن أحاديث ثقة ميزان ومعيار قبان يوزن عليه الروايات. الرابع اسمه هذا نص على أنه ثقة وليس له أي الشرط الثاني ليس له. الخامس من قال من الروايات العلم يعني ما كتبت سوداء في بيت أو ما يظنني أن تحرق. السادس باختبار الراوي ولاختبار صور واحد. الاول اختبار الروايات يعني ايه؟ انا عارف الان روايات ابن الاميه اخذ روايات ابن الاميه واروح اقارن بها روايات الثقات. انما اختبار ده بقى شيء ثاني باجي للراوي نفسه أجل الراوي ذاته وعمل له اختبار أشوف حقه. قال أن يأتي إليه أحد الأئمة من أئمة الجهل والتعب فيسأله عن بعض الأحاديث تمام فيحدثه به على وجه ما ثم يأتي إليه بعد زمن بعد سنتين في أربع خمس ها ويقول له بقى لو سمحت حديث الأحاديث الفلانية يكون إيه الشيخ الأول لسه ان دي جاله قبل خمس سنوات عشر سنوات استمع منه هذه الاحاديث نفسها. يقول ان ياتي اليه احد ائمه الجمع والتعديل فيساله عن بعض احاديث فيحدثه به على وجه ما ثم ياتي اليه بعد زمن فيساله عن احاديث نفسها. فان اتى بها كما استمعا منه في المره الاولى علم ان الرجل ضابط لحديثه ضبط هو سمعها له كما سمعها هذا من عشر سنين يدل على ان رجل هذا عقل وثاب صحيح ولا بيختل بقى. وكل فتره كان المحدثون العلماء الجامع التعديل يعملون مع الرؤى هذا الاختبار كل سنتين ثلاثه يشوفوا كل خمس سنين يشوفوا. ليه؟ ذبا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما جاء ابن معين مع أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور ومن وهم راجعون من بلاد اليهود قالوا نمشي إلى أبي نعيم القرب المدوكين بالبصر نشوفه فيكم. فأحمد بن حنبل قال لا تفعل أنت غلطان ما فيش على نفسك ما فيش داعي رجل ثقة ثابت ما تشكك في حديث. وأحمد بن منصور الرمادي لم يقل قولا سكت لأنه صغير. انت عارفين الصغير مع الكبار بيستحي يتكلم في الغالب. فأصلى ابن معين أن يختبر أبنه فخرج كده برا وهم جالسين على مصاب أبو نعيم على مصطبة والثلاثة الأئمة دول على مصطبة أمامه. فأخذ أحد من معين يأتي بأحاديث عشرة أحاديث ثم عشرة أحاديث ثم عشرة في كل عشرة أدخل فيها حديثا ليس من أحاديث أبي نعيم من فضل المبيت. فكان يقول لو حدثكم فلان ويسرد العشرة أحاديث فيضم العشرة هذا حديث حديث ليس من أحاديث أبي نعيم أبو نعيم وزرع السماء. ويقول له انظر وأتى بالعشرة الثانية ثم الثالثة. فلما العشرة الثالثة عرف أن فيها حديث ليس من أحاديث. فالإمام لما يميز بين حديثه وحديث غيره دل على تثبته واتقانه وحفظه وضبطه. فلما سمع منه هذا الحديث الأخير فقال أما هذا وأشار إلى أحمد بن حنبل فورعه يمنعه أن يفكر في المسألة دي ويستغرني. وأما هذا أحمد بن منصور رمادي الصغير ما يفكر في هذا. ما أرى إن هذا هو فعلك أنت أيها الفاعل. فأخرج قدمه ورفسه حتى أرضه على ظهره. فقام أحمد ينفض الطلاب على أحد ما ويقول له ألم أقول له. وبعدين لما رفص دخل المجلس يقول له تطلب عليه الله سامحني الموضوع كذا وكذا. لا ما فيش كلام كده لأني الآن يا أحمد معين لما يأتي يعمل هذا العمل كأنه شاف في حرب أبي نعيم. ومنعيم مش واحد من الشارع ده لو ردوا حديث أبي نعيم ردوا جملة وطائفة كبيرة من السنة. فكيف تشكك في ضبطه ثم كيف تشكك في عدالته وبحرمه. فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك؟ قال اسكت والله إن رأسك هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. ليه؟ تأكد أن حديث أبي نعيم هو هو لم يتغير. هذا نوع من أنواع اختبار الراوي يزيله بنفسه. سمعت منه في هذه السنة تعال له بعد عشر سنين اسمع منه هيزود ولا ينقص ولا يلخبط ولا يقدم ويؤخر. يعرف حفظه يعرف ضبطه. قال الثاني يقول هنا يقول و فإن أتى بها كما سمع منه في المرة الأولى علم أن الرجل ضابط الحفظ فمطل له. أما إذا خلط بها قدم وأخر عرف أنه ليس كذلك وتكلم فيه على قدر خطئه ونوعه. فإن كان ذلك أخطاء يسير عددا ونوعا احتملوها له إذا كان مكثرا. ولذلك الإمام شعبة حذر له 300 حديث أخطأ فيها. لكن خطأ شعبة هي الإنسان. ليه؟ لأنه في أسماء الرجال. فإيه؟ أسماء الرجال سهلة. وأيضا كان عنده لغة رحمه الله تعالى. فأحيانا يقول مطرب ابن الطريق أو مطرب ابن الشهيد يقول مطيب ابن طيب. لغة في الإسلام تحصل. فكان يخطب بأسماء الرجال. ليه؟ لأن كان صادق همته وطاقته في حفظ المتون. حفظ المتون الطوار. مش المتون اللي من سطر. السنن الانتصار في المحام الدرر البحار والمجعر خذ لك سطر خذ لك نصف سطر. ده بيجيب لك الاحاديث الطوار اللي درس فيها العلماء المحققون. يقول لك فلان كان يمضي في الطوار من الاحاديث. يمضي يعني حديث صفحتين ثلاث كحديث مثلا الابن في الصحيح المتفق عليه حديث طويل. حديث الثلاثه الذين قلت حديث طويل وفي كلام مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابه بيتكلموا ومن الصعب يحرم كلام الصحابه. اسهل شيء تحرم القران هذا ما في خلاف. ثاني شيء حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثاني شيء أثار الصحابة معنا، رابع شيء أثار التابعين، ثم كلام العلماء. ما تيجي تحفظ بقى نصف صفحة كده من كلام الشوكاني، هتطول معاه، ما تفكرش انك هتبص فيه وتقول يقول السلام عليكم. لا ده صعب، ده كلام بشر، كلام بشر صعب. انما كلام الله ولقد يسرنا القران للذكر فهل من الدكر. وفي الحقيقه من النوادر الطرائف ان كنت اعرف رجلا يحفظ ليل الاوتار بالحرف الواو واو والفتحه هي هي. فلو ان رجل كان امامنا كده رجل ماسك ليل الاوتار الكتاب المطبوع بيقرا واحد مطلع، والرجل هذا واجب بجواره كان يصحح له، وهذا الرجل الحافظ لا يمسك الكتاب، لان حافظ ليل الاوتار عن ظهر القلب بالحرف الواو واو والباء باء والتاء مغلط، لا يدي الواو مكان الفاء ولا الفاء مكان الواو، الواو كما هي الفاء كما هي. وكنا نتعجب من حب هذا الرجل. فجزاكم الله خير، استهدتم خذوا ليل الاوتار وخذوا السلام، والايام معكم الشباب ما تقصوش منا يعني احنا كبير، انما الشباب زيكم اللي ما عنده الا زينب عنده حفصه عنده انت كده مش مشكله تمشي لسه عجب لسه عجب يمشي ها استطيع، ما روح بيتزوج اثنين وثلاثه واربعه ويقول السلام عليكم هيجيلك الحفل ازاي من الصعب. ما تحملش نفسك كل يوم انت ما شاء الله معناه خفف نفسك ليه؟ عشان يبقى بتفرج تحفظ هذا الكتاب، خلص هذا الكتاب تدخل في غيره، انك لو كبرت الله اعلم، لو تحملت بقى ولدين وثلاثه واربعه وخمسه، واليوم ولدت قيصري وبكره قيصري وبعده هي مرتين وثلاثه خلاص ها، واليوم وديها هي مرضت ومش عارف ايه، انشغلت راسك انشغلت. وليش يا عمر بن الخطاب يقول تعلموا العلم قبل ان تسودوا؟ ليه؟ الله حكمه ها، لان اللي بيكون مع اولاد وبينه مسؤوليه بينشغل، انا هاكلهم منين؟ هعيشهم منين؟ ويبدا ينسى العلم. فالفرصة مع رجل أعزب الحمد لله فرصة نعم يعني قرار قبل انشغالك انتبه، صحتك قبل الله، حياتك قبل الله، أنا أبتدي بارك الله فيك. فالآن الشباب هذه التنبيه للشباب، شملوا اللي معوش أولاد إن شاء الله هيجيلوا أولاد، هو طبعا بيتمنى، لكن برضه هي فرصة الله أعطاك فرصة تراجع تذاكر تمسك كتاب مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأن الأمة تحتاج إلى علماء. شوفوا الأطباء والله كل سنة بتخرج يعني أفواج، المهندسون كذلك، طب العمال كذلك، شوف أنت تمشي يمكن أنا في الصعيد الصباح العمال على الصفة من جهتين، وكل اللي ماسك الآلات مستعد. إحنا عايزين فين بقى العدد اللي يغطي الأمة الإسلامية من العلماء واهل الفتوى؟ مش عايزين بقى انصاف علماء واربع علماء وثلث وثمن، روح ما فيش في الاخير ما يفيدوا الامر حاجه بل يضروها. نعم عايزين عالم تعتمد عليه الامه في الفتوى في القضاء في تربيه الناس توجيه الناس في القيام بالامور الدينيه الشرعيه، لا يقول هذا الا رجل متمكن في علم. على متمكن أين العدد الهائل الذي يغطي؟ ما تجد احنا ربما نمشي يوم الجمعة من أجل نبحث على خطيب ها نعجع أحيانا، هل المسجد هذا ما فيش خطيب، المسجد ده ما فيش خطيب، المسجد بره ما في خطيب، ما فيش اللي ينط. أين الخطباء؟ لا يشترط لمن يكون علماء، لا يشترط، ما كم من واحد خطيب العديد ما هوش عدد، ما هوش عدد. الشيخ ابن الألباني عمره ما يعلم أنه خطيب، هو عالم الأمة إلزام، ممكن واحد خطيب يفكي الناس لكن في العلم ما فيش. هذا فهم خطأ عند الناس، ليه؟ يظن أن كل خطيب هو عالم، هذا مصيبة مصيبة، لأن الغالب على الخطباء القصص الوعظ يعني الوعظ، فمش كل واعظ يكون عالم بخلاف ما صار عند الناس، كل ما نشوفوه واعظ خطيب الله يعوض، هو ده العالم اللي يستفيد ويكون يلي كفر.

هكذا فليعلى يفضل نعم أن يروي عنه من يعرف بالانتقاد في المشايخ من أبواب هذا في السابع أن يروي عنه في السابع السابع في أنواع العدالة الطرق العدالة يروى عن الراوي من ينتقي في شيوخ ولا يروي إلا عن من كان ثقة عنده يعني فلان لا يروي إلا عن بعض العلم عرفون فيها أيضا ما روى عنه إلا لبطل ما اختاره من الناس إلا لبطل الثامن من يرى أن الراوي إذا أخرج له صاحب الصحيحين أو أحدهما أن يكون عدلا في الرواية أيضا وضابطا كيف صاحب الصحيح أنه محادا عن غيره واختاروا هذا الرجل ما اختاروا إلا عدالة وضبط كذلك تعرف عدالة الراوي بارك الله فيكم أيضا من خلال النظر في كتابه فإن كان من يشك في حديثه فيضرب على حديث شك فيها دل هذا على إيه؟ على عدالته وحفظه لأنه ليش اختار هذا الحديث وضرب عليه وترك الأخرى ما فوقه وما تحته لماذا؟ ضابط للأخرى ومتشكك نرجع ثاني للسبل التي أربيها ضطرة طيب هو قصد الشيخ التاسع والعاشر وحد عشر قصد التاسع احنا قلنا التاسع يا شيخ اما بنشوف طب العاشر تعرف عدالة الله ايضا بالوقت عن ابيه او عن شيخه او شيخ قد اشتهر الله بالاخذ عنه مع ذلك يروي عنه مرة بواسطة ومرة عنه مباشرة ايه اللي خلاه بقى يميز بين ما جاء عنه واسطة وما جاء عنه ايه بغير واسطة الضبط طب الحادي عشر يكون اشتهر الله بالعلم والعناد به واتساع رحلته ما لم يجرح فمثل هذا يحتج به عدالة وضبط اشتهر الله بالعلم طب هو اللي بيشتهر بالعلم ده دائما بينظر في الكتب بيراجعها ومن ثم يحفظ فهنا جاء امر الله اذا التاسع اللي هو قصد الشيخ في العدالة والعاشر والحادي عشر ويقابلها هنا السابع والثامن والتاسع خلاص حسب الترتيب هنا في الضابط العاشر من انواع معلوم المذكر وكذلك يعرف الضابط بالمذكرات كما قال ابو زرعه كان احمد بن حنبل يحفظ الف حديث فقيل له ما يدريك قال ذكرته فخلت عليه الابواب اذا بالمذكره ايضا تعرف وحفظ الضابط الحادي عشر في النظر في كتاب الله فيعرف اختلاط مثلا وذلك اذا كانت روايه القدماء عنه مستقيمه وروايه الاحداث عنه مضطربه فيعلم من ذلك اختلاط الاخر بل يعلم من خلال نظر في الكتاب هل هو مدلس ام لا فان كانت الروايات التي صرح بها الاستماع عن اختلاط مستقيمه والتي يعلم فيها مضطربه وكان الذي يظهر فيها واسطه ضعيفه علم بذلك تفييزا ليه؟ يكون هذا الساقط هو السبب في الاضطراب او المقتول هو ضعيف السبب في الاضطراب لكن بشرط ايه؟ ياتي بعنعنه فمن خلال نظر الكتاب يعلم ضبط الراوي وعدمه والله اعلم واما ضبط الكتاب اذا الان ذكر الشيخ 11 مساله من سيذكرها لنا على وجه السرعه؟ واحد محمد شهيد استفاضة ضبط الله بين الأئمة ها التزكية الثالث الرابع إذا نصوا ليس له كتاب يرجع له ولا بيكتب إنما هو ثقة لما يقول ثقة أي جمع أمرين العدالة والضبط عدالة والضبط الخامس كون الراوي يقول ما كتبت سوداء فيما ينفع ويكون

تروحش تنحو بقى امام امواج البحر، هي انت شغيله امواج البحر المتلاطمه دي بتاخد دي مش عليك تتشوش عليها على ما ينفعش انت تحفر فيها كلها في المياه الجاريه تضيع عليها. عرفنا يا اخوان؟ وذكر برضه ايه؟ من النوادر لا تقتل القمر، لا تقتل القمر الحمد لله اللي بعيد منها. ها؟ فانت ان شاء الله تختار الوقت المناسب، وعند اختار السن المناسب احسن سن الحفظ من 5 لـ22 ده معنى من 5 سنين كده لـ22 عرفتم يا اخوان؟ فان شاء الله نحفظ وناخد بسرعه، وايضا نترك اسباب النسيان. وعايز تحفظ اكتب كثير، اكتب كثير، عود نفسك كتابه، اكتب الحديث مره مرتين ثلاثه اربعه، اكتب الخطبه مره مرتين ثلاثه، انت رايح تكتب اهو حد الخطبه اهو كده، مش تطلع بقى الايه دي طلعت يمين والحديث ده راح شمال وانت وجابك الله يستر عليك. وهنا بيحصل بعض الإخوة موجودين في جدول، معنى إيه؟ جدول الخطاب. رحت مرة ده مرة فقالوا الخطيب ده المرة دي اللي جاب مش تمام كده. قلت اللي حصل إيه؟ قال أول شيء طلع ما جاء إلا بعد الوقت، وقعد بعد الوقت عند الناس بيخطبوا، وقام يصلي 4 ركعات أمام الناس. طب ليه؟ طب قام ما عرفش يبتدى يخطب. إحنا يا أهل السنة عايزين نرفع رؤوسنا بالحق بالسنة. ما ينفعش بقى الواحد طالب علم ومتخرج من هنا ولا من هنا ولا من هنا ويقوم يتأتأ للناس أو يفرفق للناس، ده عايزين خطبة حاضرة، حاضرة من يمين ومن شمال، يخدمها كأنه بيألف كتاب، كأني بعد هذه الخطبة يعني خطبة الوجع. صلوا صلاة الوجع، برضه اخطب خطبة ايه؟ وجع للناس، عشان بعدها تروح تقول والله جزاهم الله ألف ده نصحنا فعلا وأراد لنا الخير، ذكر لنا من القرآن، ذكر لنا من السنة، ذكر لنا من علم السلف والأشعار. لا بأس طعم كده الخطبة بعض الأشعار، اشتغل كده هون ها من غير أشعار، لا تجيب لهم حاجة مواعظ يبكيهم. رحم الله خطيبا أثر في نفسه، معنا يا إخوان طوبى له حسن. فالآن إن شاء الله نعد الوقت، هتحضر الخطبة، طيب نفسي مش فاهم. نقول لواحد والله انت بتقول الاسبوع ده عليك خطبة، يا ادمان مش عارف طوارئ طوارئ. كنا هناك نصبح ايه يوم الخميس، ليلة الجمعة الخميس كده نكتب الخطبة، نصبح الصباح عفوا انا عندي اسهال امي. طب ليه يا شيخ؟ الا يوم الخطبة الله يسامحك، من يوم الخطبة والثاني زي الصباح والله، والثالث والله ده مرضي مش عارف كحه هذا شيء الله يسامحك. فالمعادير تظهر يوم الجمعه عند الخطباء، اتقوا الله يا اهل السنه، اتقوا الله يا اهل السنه، المساجد تحتاجكم. اذا لم يكن انتم الذين تقومون بالخطاب، فسيتولى الخطاب من هو صوفي وطبوري ومبتدع و الى اخره. ليه بقى؟ احنا متعدي العده ليه؟ متعدي العده يا اخي. انت الحمد لله في بلاد مفتوح فيها المجال، لكن مش مفتوح فيها المجال تجيب بقى مهب وده وتخرج على الموضوع وتدخل في السياسات وتخرب الدنيا. مش فاهم؟ ده في بلاد ثانيه ما بيخطبش الخطيب الا بالورق. انتوا عارفين؟ الحمد لله احنا بنعمل. بس فين بقى طالب العلم الحكيم بقى؟ الحكيم بمعنى الكلمه. اللي يجيب الكلام في موضعه. والناس مش ما تعملش زي الخطيب اللي انا قلت لكم عليه من الاول. كل يوم جمعه فكان واحد كده شاب عنده حماس، حط الخطبه ايه؟ ناريه ناريه، شوف بقى النار نار. وقال للناس يكلمهم ايه؟ يعني ما جاء في نص الاحضار بتاع لندن الساعه 9، فهو ماجد سرحان جابها الساعه 9 واعطاها للناس. وقام هو يجيب نفس الناس الاخبار. فقام واحد من الناس كبار الشباب العقال عندهم عقل، بعد ما خلص الصلاه كده واخذوا على جنب، قال له يا اخي يا ابني النشره دي استمعناها الساعه 9 من 11 احنا ما استفدناش حاجه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله ولا الأخبار بقى؟ ذكر الله القرآن والسنة إلى علم الله الموعظة الطيبة اللي فيها ترغيب فيها هتعلمني هتخوفني تعلمني بعض الأحكام بس هي ما واحدة الآن نفسها مش عاملها اليوم يمكن 10 شعبان مش عارف بقي فيه كنوتان شعب واحنا متجهين ان شاء الله مستقبل رمضان هنعمل الناس ايه؟ هنفيد الناس ايه؟ هو ده تسال نفسك المفروض في شهر شعبان ده الناس يعرفوا احكام الصيام مفسدات الصيام مبطلات الصيام الصيام ايش معناه؟ ايش اللي بيفسده من الوسائل المعاصره؟ في اشياء وسائل معاصره ما كانتش في الزمن الاول عايزين نعرف حكمها هنفيد الناس ازاي؟ كيف يستعد الناس لرمضان؟ هل بالأطعمة والأشربة؟ واستدينوا فلوس هذه فلان وهذه فلان عشان نملأ البيوت يعني مواد كيميائية تمويلية؟ لا احنا نستعد لرمضان من الاستعداد الذي كان السلف يعدوه هذا هو السلف بارك الله فيك هذا اشتهار ايه؟ اشتهار الله بالعلم والعناية لأن اللي اختار بالعلم فعلا المعتني بيحفظ ويضبط كما قال ايش الامام البخاري ما رايت مثل امعان النظر فين في الكتاب الكتاب ما تشتريش بقى الكتاب فانت حط على الله وتقول للكتاب هذا اخر عهد بك اخطا انما اشتري الكتاب انظر فيه اجروا له كده جلد سريع اول حاجه تعرف محتويات الكتاب موضوع الكتاب تعرف فيروس الكتاب شوية شوية كده ما تشوف لك ساعة فاضية ولا ساعتين انسى الكتاب والله اقرأ المقدمة لأن المقدمة مفتاح للكتاب ما قرأتش المقدمة فأنت ماشي على غير هدى في الكتاب إلا إن شاء الله معنا وبعدين حاول تقرأه لخاصه لخص الباب الأول الباب الثاني الثالث فتكون بهذا طالب علم متمكن وأيضا وأنت ماشي كده معك دفتر للتلخيص معنى دفتر ملخص ودفتر ثاني بالإشكالات الإشكالات اللي تحطها على جنب المسألة دي مشكلة والثانية دي والله غامضة والثالثة مش عارف طلع ازاي خليه استعجلش أما تقابل عالم واحد تظن أن عنده علم بهذا سألته والدفتر الثاني بتراجع فيه كل فضل فيكون انت ما ضيعتش الكتاب لما قرأت حفظته بالتلخيص والكتاب يثبت في ذهنك عايز ايضا تثبت العلم وتضبط درس اخوانك اذا تيسر يعني بالتدريس يثبت العلم بالتدريس يثبت العلم المرأة ايضا من اخواتك اذا ارادت ان تثبت معلومات فدرس اخوانك بهذا يثبت العلم عند الشخص هناك أسباب لحفظ العلم بارك الله فيك كثيرة ذكرنا بعضها هناك كتب مؤلفة في هذا إن شاء الله طيب عندنا العاشر ما سألتم العاشر عندها صح نعم نعم إيش يقول؟ بالمذاكرة أحسن زي إيه؟ لما أبو زرعه كان بجالس الإمام أحمد وعرف إنه حافظ ألف ألف حديث بالمذاكرة خرجها بالمذاكرة والمذاكرة مع طريقة المذاكرة يجلس هذا أمام هذا فيقول له مثلا إنما الأعمال بالنيات والثاني كامل يجيب الإسناد كامل يعني يذكر أحدهم طرف الحديث فيذكر الآخر الأسانيد لهذا الحديث قد يكون له إسناد واحد قد يكون له إسنادان 13 20 100 يذكر له ما في الباب شو المذاكرة هي يفتح عليه بس الطرف الحديث والثاني بقى كمان جيب له العالم كله الباب كله هذا هو المذاكرة نعم الحادي عشر النظر في كتاب الأول فيعرف هل هو مختلط أو هو مدلس طيب الآن بارك الله فيكم نكمل بقية البحث عشان ننتقل للدرس بعد هذا وهو درس النحو ونحن اليوم أجلنا مسألة الاختبار لاعتناء الأخوة في هذا الشهر في شيء من العبادات أو الاستعداد لشهر رمضان اختبارات إن شاء الله لا مانع أن تؤخركم